السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. في إقامة قموح إليكم وإن صعد عليكم عليكم الآن، هذا شرطنا أن أفتح القاموس المحيط. نعم، تقصد يا ليت. وبعض الكتب التي ذكرها إخواننا يعني إن شاء الله سنتطرق حينها بإذن الله رب العالمين، وهي ليست أفضل الكتب طبعا، كمثل الأدب الكبير لابن المقفع ليس من أفضلهم، بل فيه ما فيه. وأيضا كما يقول أخونا أبو فيصل أن طوام العقاد وطه حسين اعتقادية جعلت الناس تفر من كتبهم، ليس في الطوام العقادية فقط، بل حتى في أساليبهم وفي معرفتهم في اللغة. إلا أن العقاد أخيرا يعني في نهايته برع جدا. اللهم استعان. نبدأ على بركة الله. قال الفيروزابادي في مقدمة كتابه، والمقدمة طبعا إذا كان القاموس سيحفظ فمن باب أولى مقدمته، والمقدمة إذا حفظتها أستطيع أن أجزم بأنك تستطيع أن تكتب 100 موضوع أو تكتب في 100 موضوع بتلك المقدمة، وتكتب بسيقة بيانية شديدة. لو حفظت هذه المقدمة وعرفت المعاني وما يدور فيها من فحوى، تستطيع أن تستغل حفظك لهذا الأمر، لأنك تستطيع أن تبين عن أي شيء أردته. وهذه هي المادة التي تستخرجها أو المنبع الذي تستطيع أن تتكلم به. ونحن ذكرنا قبل ذلك الأساليب التي تستطيع بها أن تتمكن في الكلام بالعربية، وأيضا هنا المنبع الذي أن تستقي منه الكلام ومعرفتك بالثروة اللغوية. بدأ الفيروز باب رحمة الله عليه قال: الحمد لله منطق البلغاء باللغة في البوادي. بدأ بذكر الحمد لله، واستطردنا نحن قبل ذلك في شرح الآية الرومية في أدلة ذكر البسملة وما شابه وكذلك الحمد، وضعف الحديث المنصوص على ذلك، وذكرنا أنها سنة فعلية لا قولية في ذلك، إنما صح فيها. قال: الحمد لله منطق البلغاء. منطق نطق نطقا أي تكلم، وأنطقه غيره أي جعله ناطقا. والبلغاء جمع بليغ، والبليغ ما هو إخواننا؟ البليغ هو الفصيح الذي يبلغ بعبارته إلى كنه ضميره. إذا معنى منطق البلغاء، الحمد لله منطق البلغاء، أي جاعل البلغاء ناطقين أي متكلمين أي ناطقين. معي أريدكم أن تكتبوا معي، يعني إذا ما أردت يعني أسأل اكتبوا معي. هذا استمرنا إليه بارك الله فيك في التفرقة بين الفصاحة والبلاغة، ذكرنا فيه كلاما بعض شيء في مقدمة تلخيص المفتاح يوم في المجلس يوم الجمعة، وأيضا سنستطرق إليه كثيرا وموسعا في كلام القزويني إليه. قال: الحمد لله منطق البلغاء باللغة في البوادي. اللغة جمع لغة، كبرة هكذا بالتنظير، أي بالأصوات والحروف الدالة على المعاني، مأخوذ من لغوت أي تكلمت. ودائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق، قاعدة أبا شعبة. دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق، ماذا يعني هذا أبا حبيبة؟ هذه القواعد التي ذكرناها في شرح الأدبومية والقواعد التي في التصريف والقواعد التي في البلاغة والقواعد التي هنا في شرح القاموس والكفاية وما شابه نستطيع أن نجمعها على شعبة وتكون في مصنف يكون خدمة لطلبة العلم يخرج قواعد في اللغة العربية مثلا. ذكرنا أن اللغة إنما هي كبوة وهذا تنظير وسأذكر لكم طريقته الآن. أي بالأصوات والحروف الدالة على المعاني مأخوذ من لغوت أي تكلمت. ودائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق بمعنى هذه القاعدة دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق بمعنى أنك تستطيع أن تشتق كلمة فتقول ضرب تشتق منها ضارب مضروب ضريب وما شابه لاسم المفعول والفاعل وما شابه هذا هو الاشتقاق. أما الأخذ إنما تستطيع أن تأخذ فحوى معنى كلمة ثم تبين عليها اشتقاقا فيكون الأخذ هنا أوسع شيئا من الاشتقاق وهذا أمر جيد بحيث تستطيع أو تجد من يقول أن هذا لا يصح لغة وإنما يصح لغة بأخذه التي هي هنا قاعدة الأخذ ليس قاعدة الاشتقاق وسنتوسع فيها في حينها بإذن الله رب العالمين. إذا قال الحمد لله منطق البلغاء باللغة في البوادي طبعا يأتي جمع لغة على لغات فيجب كسر التاء في حالة النصب. لما يجب كسر التاء في حالة النصب؟ لو قلنا لغات يبقى نقول لغات لما؟ أحسنتم هكذا تابعوا معنا في ذكر نص متن القاموس المحيط. ها ستنصب اللغات ستنصب عند حالة النصب لما إخوانا بسرعة لأنها جمع مؤنث سالم لكن ليس هذا هو السؤال الذي أردت أن أسأله. الكسائي رحمه الله ذكر جملة فقال سمعت لغاتهم بالفتح لماذا جعل ذلك؟ طيب لأنها جمع مؤنث سالم وجمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح لا ليس ها لا جمع التكسيري إعرابته كإعراب الاسم المفرد هذا مشهور. أنت تقصد بالفتح عندما نطق لغاتهم أم ماذا؟ حكاية لما قال سمعت لغاتهم الأصل أن يقول لغاتهم بالنصب الكافر لأنها جمع مؤنث سالم. نعم حسنت بارك الله فيه. طيب إذا نقضنا ذلك حتى يبين أنها تشبيها لها بالتاء التي يوقف عليها وهذه أيضا إن شاء الله يعني سنتطرق إليها في شرح الأدبومي. طيب قال منطق البلغاء باللغة في البوادي ما هي البوادي؟ البوادي جمع بادية واشتقاقها من البدو أي الظهور والبروز وذكر البوادي أو خص البوادي هنا أي بالنطق عندهم نظرا لأن المعتبر في اللغات ما كان مأخوذا عن هؤلاء الأعراب القاطنين والبادية ولا يخفاك ما فعله الشافعي الإمام رحمة الله عليه أنذاك، وكان يأخذ منهم اللغة وذهب إلى الهذليين هم من أشعر الناس أنذاك، وكان الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمة الله عليه كان يصحح على الشافعي شعر هذيل، قال كنت أصحح شعر الهذليين على فتى من قريش وقال له محمد بن إسماعيل، عفوا وقال له الشافعي محمد بن إدريس الشافعي. نعم. وقال ومودع اللسان ألسن اللسن الهوادي، أنا لا أريد أن أتوسع في الأمر حتى ننتهي منها بارك الله فيكم. نعم. قال ماذا؟ ومودع اللسان ألسن اللسن الهوادي، مودع أي أوضع الشيء اجعله عنده وديعة أي محفوظا له، واللسان أي لسان البلغاء، ألسن على وزن ماذا؟ على وزن أفعله، وذكرنا أن الميزان الصرفي في شرح التصريف وزن فعل، أي من لسنا كفرحة لسنا. لما أقول لسنا كفرحة هذه تسمى تنظيرا عند أصحاب المعاجم ضبط للكلام، والضبط على ثلاثة أشكال، إما ضبط قلم وإما ضبط كلم وإما ضبط بالتنظير كمثل أصحاب المعاجم. أضعفها ضبط القلم ثم ضبط الكلم ثم التنظير. ما معنى هذا الكلام؟ لما أقول مثلا ضرب أريد أن أضبطها فتكتبها وتضبطها، تضع الفتحة تحت فوق الضاد ثم الراء كذلك والباء، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى ضبط قلم. أحسنت. وابو فيصل هو النشط اليوم. وضبط الكلم ان اتي بعدها اكتب ضرب ثم اقول بفتح الضاد وفتح الراء المهملة والباء هكذا، هذا يسمى ضبط ماذا؟ ضبط كلم، وهو اقوى من ضبط القلم. مما هو اقوى؟ مما هو اقوى؟ لما قد يدخل التحريف في ضبط القلم، ومن له اطلاع في قراءة المخطوطات وما شابه يرى ذلك كثيرا، ولا يستطيع أن يضبط الكلمة إلا إذا رأى ضبط الكلمة فيكون متيقنا آنذاك بالضبط، ولو ضبطت الكلمة على خلاف الكلم، بمعنى لو ضبطت في مثلا قرأت في مخطوط وما شابه كلمة مضبوطة بضبط قلم تشكيل ثم وجدت الضبط بجانبها ضبط الكلم، فمن الممكن أن تجد الخلاف موجودا في ضبط القلم والكلم فتصحح الكلمة بضبط الكلم، لأنه سيكون آنذاك كاتبها مخطئا في جعل التشكيلة، أراد أن يعرف أجعل فتحة مثلا فإيه أخطأ فجعلها كسرة وما شابه. ثم التنظير الذي هو يجعلها كميزان للكلمة، بمعنى لما يقول ضرب مثلا كقتل، المشهور عند الناس لفظة قتل هكذا مشهورة دائما، فيريد أن ينظرها بأي كلمة على نفس شكل تلك الكلمة فهذا ينظره. تبينت المسألة الآن أم ماذا؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. فقال ألسنا أفعل من لسنا كفرحة، مثل هنا يبقى فرحة هنا تسمى ماذا؟ لسنا فهو لسن ككفف، وألسنا كأحمر هو صفة الأفصح، يبقى مونع أفصح اللسني، اللسن جمع لسان بمعنى اللغة، يبقى مودع اللسان ألسن اللسن الهواجم تفيد معنى ماذا؟ الهواد جمع هادية، وهاد هو المتقدم من كل شيء، يقال مثلا من العنق، العنق هذه التي تقبل الإنسانة الهادي، والمعنى ذلك ما مودع لسان البلغاء أفصح اللغات المتقدمة في أمر الفصاحة أي الفائقة فيه، فإن الشيء إذا فاق في أمر وبلغ النهاية فيه يقال إنه تقدم فيه. وفي البلغاء واللغة واللسان وما بعده من الجناس ما لا يخفى، ذكر الفيروز الجبادي رحمة الله عليه قال ومخصف عروق القيسوم وغدا القسيم بما لم ينله العبهر والجلي. هذا كلام ترونه يعني قد يخيل لك أنه صعب للمفهوم، لكن لو عرفت المعنى من خلال الكلمات يتبين لك رقة ما يقوله الفيروز الجبادي في مقدمته رحمة الله عليه. المخصص هو المؤثر أي المفضل. قال ومخصص مفضل ماذا؟ عروق جمع عرق من كل شيء أصله، عندما أقول هذا عرق شيء أو عرق كذا فهو أصله، العرق هو أصل كل شيء. والقيسوم هذا نبت، تمام، خاص ببلاد العرب وخاص بأهل البوادي أنفسهم. وغدا، وهنا الواو هذه العاطفة إنما توحي بعطف ماذا ما قبلها. قال ومخصص أيضا ومخصص غدا القصيم. والغدا أيضا شجر عربي مشهور. القصيم جمع قصيمة رملة كالغدا، وفي بعض قال بالضاد المعجمة، ولم نتطرق إليها الآن. طيب خصص هذا بماذا؟ بالسر والتخصيص الذي لم ينله، أي لم يعطه من النوال أو لم يصبه بسر وخصوص ولم يفر به، العبهر والجادي. العبهر والجادي نبتان، نعم. أراد أن يقول ماذا هنا؟ هو أراد أن يقارن بين القيسوم والقصيم وبين العبهر والجادي، هذان نبتان وهذان نبتان، إلا أن النبتان الأوليان إنما اشتهرا عند العرب وعند أهل البدو خاصة، أما الآخرين يدخلين تحت مثل الورد والياسمين وما شابه. المقصود أيضا أو فحوى الكلام المقصود منها ماذا؟ أن هذه النباتات فيها أسرار عجيبة جدا ليست موجودة في مثل تلك النباتات الموجودة في الحضر. فأراد فحوى هذا ودلالة هذا الكلام أنه يريد أن يصف تخصيص العرب بالفصاحة والبلاغة، فذكر أصولهم لذلك، أن في عروق رعي أرضهم وخصب زمانهم من النفع والخاصية ما لم يكن في فاخر مشمومات غيرهم. هذا هو الواضح في مفهوم هذا المعنى. ومفيد الأبي بالروائح العوائد، ومفيد الأيادي بالروائح والغوادي للمستدي والجادي. نعم، بارك الله فيكم. ما هو معنى مفيد؟ المفيد أي من أفاض الماء، وتنبهوا لهذا الكلام لأن هنا سيكون إشكال عظيم. المفيد من أفاض الماء، وأفاض أيضا جرى، يبقى أفاض الماء أو أجر الماء أو جرى الماء، وكثر حتى ملأ جوانب مجراه. الأيادي جمع أيد، جمع يد. الأيادي جمع أيد وأيد جمع يد. إذن الأيادي هذه نقول عليها ماذا؟ أحسنت أبا شعبة، بسرعة، جمع الجمع، أحسنت، أحسن الله إليك. الأيادي جمع أيد، وأيد هذه جمع أيضا، وأيد جمع يد، إذن الأيادي جمع الجمع، فهو جمع الجمع. واليد أصل في الجارحة، هكذا قال بعض اللغويين، إنما هذا يعني لا نفرق لي في مسألة عقادية، وإنما هذا ما قاله وما رجحه متأخر أصحاب المعاني. يعني في الحقيقة الجارحة كما يقول، ويتطرق إليها أيضا أو ما يخرج مجازا عنها مثل القوة وما شابه والعطاء، وبمعنى النعمة وما شابه. بالروائح والغوادي. الروائح معروفة، جمع رائحة، والغوادي جمع غادية، وهي المطرة التي تكون غدوة، والباء إما سببية أو ظرفية. بالروائح، فإذا كانت الروائح والغواد الأمطار أي مفيد النعم بسببها لمن يقومها أو مفيدها فيها للنعم، والمراد بها عموم الأوقات. طيب قال ومفيد الأيادي بالروائح والغوادي للمجتدي والجادي. ما هو المجتدي وما هو الجادي؟ المجتدي طالب الجدوى أي السائل، والجدوى هي العطية، يبقى المجتدي هذا طالب العطية، والجادي المعطي. هناك مسألة ذكر بعض النحويين أن الجادي تأتي بمعنى المعطي وتأتي بمعنى السائل، السائل الذي ماذا؟ الذي يريد أن يأخذ، هذا معنى الجادي. يقول هذا من لغة ماذا؟ اللغويون عندما تأتيهم لفظة بهذا المعنى، وذكرنا هذا قديما، الجادي بمعنى المعطي، وأيضا هو بمعنى السائل أي بمعنى الآخذ. هذا من لغة ماذا؟ كثيرا أنا يعني فعلا ذكر لي أن كثيرا من الذين يجلسون استصعبوا الأمر شيئا ما وهكذا أن يتعقدوا، لكن أنا أريد منهم أن يصبروا، الصبر الصبر مع الله، فلو صبر نلت الخير الكثير بإذن الله رب العالمين. لا مشترك ماذا؟ ليس مشتركا لفظيا، أبعدت النزعة هنا. عندما أقول الجادي المعطي، وفي الوقت نفسه من الممكن أن أصفه بأنه الآخذ، هذه من لغة ماذا؟ أين أبو حبيبة وأين أبو المنهال وأبو شعبة وأبو أنس وأبو عبد الرحمن الجزائري الخطير، أين هو؟ هذه من لغة الأضداد إخواننا، الأضداد. نعم، والأضداد هذا يعني سنذكره أيضا في حلدي في قراءة المزهر، وسنذكر فوائده بإذن الله رب العالمين. طيب السيد بادي ذكر انظروا إلى الجملتين، الجملة الأولى لما قال وغدا القصيم بما لم عدها هو الجادي، وفي الجملة الثانية قال ومفيد الأيادي بالروائح والغوادي للمجتدي والجادي، كرر الجادي هنا والجادي هناك. يقال هذا أسلوب ماذا عند البلاغيين؟ الجاري والجادي. ما هذا الصمت المخوف الأقوم المخيف؟ أحسنت أحسن الله إليك، جناس تام، الكلمة مثل الكلمة ولكنهما يختلفان في المعنى، هذا جناس تام. أما الجناس الناقص أن يكون مختلفا في بعض جملة في بعض حرف وما شابه، وهي مثل هذه، مثل ماذا؟ بين المجتدي والجادي، وإنما يسمى جناس اشتقاء. طيب قال الفيروز بعد ذلك وناقع غلة الصوادي بالأهاديد النوادي. ناقع أي مروي من النقع، لما تقول نقع شيء هكذا عند العاميين مشهورة هنا، نقع أي مروي ومذيل. ناقع غلة، والغلة هي العطش، الغلة العطش، إذا ناقع أي مروي العطش. الغلة طيب، والغليل بمعنى ماذا؟ كتاب العلامة الألباني في تخريج كتابي الدليل من متن من متون الحنابلة لمرعي الكرمي، والذي يتبع به طالب المذهب الحنبلي أو يتبع بذات المستقلع، والخلاف بينهما شديد والرجح ذات المستقلع. فالشيخ الألباني عندما ذكر من يكمل معي إرواء الغليل، لما سمى الكتاب إرواء الغليل، ماذا معنى هذا الكتاب؟ يعني الإرواء للشفاء، والشفاء الغليل هذا كتابان، كتاب قديم للإمام ابن القيم في القضاء والقدر، هو أفضل كتاب كتب في القضاء والقدر، وشفاء الغليلي لفضيلة الشيخ أبي حسن المغربي معاصر في الجرح والتعديل. إذن الغليل هو العاطش والغلة العطش. أنتم معي أم ماذا؟ طيب الحمد لله. يبقى ناقع أي مروي ومذيل غلة التي هي العطش. الصوادي جمع صادية وهي العطشة. يبقى قال ماذا؟ ناقع غلة الصوادي بالأهاضيب النوادي. انتبهوا إلى هذا. إذن هو مروي العطش أو شدة العطش أو حرارة العطش بالأهاضيب. الأهاضيب هي الأمطار الغزيرة. الثوادي صفتها أي العظيمة الكثيرة الماء. يقال أيضا مطرة سبياء أي عظيمة غزيرة الماء. ودافعي معرة العوادي بالكرم الممادي. دافع أي صارف ومذيل. والمعرة بمعنى الأذى. تمام؟ قيل المعرة بمعنى الأذى أو العيب أو الخيانة أو ما شابه. وتأتي أيضا بمعنى الغرم. إذن مجري ودافع أي يمنع معرة شدة العوادي. ما هي العوادي؟ العوادي جمع عادية من العدوان. يبقى يدفع سبحانه دافع شدة وغرم العوادي. العوادي الذي هو من العدوان، عادية العدوان هو الظلم. تمام؟ بالكرم المنادي. الكرم أي الفضل المليء الدائم المستمر البالغ الغاية. ومجري الأوداء من عين العطاء لكل صادي. مجري من الجري وهو المر السريع. الأوداء جمع واد والمراد ماؤه مجادا. والمراد من ذلك الفضل. انتبه إلى هذه المسألة، يعني أرجو أن تعصر عقلك فيها. الفريد الذي رحمة الله عليه قال ماذا؟ قال أريد أن تفهم هذه الجملة لأنها جملة مركبة ثلاثة تركيبات ليس تركيبا واحدا. وانظر، ولا يتكلم أو لا يستطيع أن يأتي بذلك الأسلوب إلا بليغا شديد البلاغة. قال ماذا؟ قال ومجري الأوداء من عين العطاء لكل صادي. انتبه لهذا. مجري عرفناه من الجري أي إيه؟ مر سريع المسيل. مجري المسيل. الأوداء ما هي الأوداء؟ الأوداء جمع واد. طيب هل يجوز أن نقول مجري الوادي؟ الوادي شيء صامت ساكن. إذن المطلوب من الوادي هنا ماذا؟ الماء. وهنا جراس مجاز وسنذكر فن المجاز فيه. عندما تقول مثلا، عندما أقول لما تقول سأسلك البئرة، تقصد البئر أم تقصد الماء الذي في البئر؟ لأن البئر لا يسيل. نعم أحسنت. إذن علاقات المداورة أو علاقته المحلية، وليس موضع الإشكال هنا، لكن أنا أريد شيئا أهم من ذلك. طيب قال مجري الأوداء. إذن الأقل أن المقصود من المجاز هنا الماء. طيب لو كان ذلك، ما كان قال بعد ذلك من عين العطاء، فمقصود العطاء هنا الأصل أن يثبت الإثالة. إذن الماء يسال للشرب وما شابه. أليس كذلك؟ إذن المقصود أيضا مجازا من الماء هو الإحسان به أو التفضل به، فيسمى هذا عند العرب ماذا؟ سمع ما قال فكره ما قال. هذا يسمى من المجاز على المجاز ليس توريثا. هو ذكر الأوداء التي هي جمع الوادم، أجر الوادم، لا يفهم هذا. إذن أجر الماء الذي في الوادي، أجر الماء الذي في الوادي، وإذن غير المقصود الماء. لماذا؟ لأنه ذكر بعد ذلك العطاء. إذا المقصود هنا الماء فأراد مجازا من الماء وهو الإحسان أو التفضل، فجعل مجازا وراء مجاز أو شيئا غير الحقيقة لمن لا يكون بالمجاز. وهذه مسألة يعني اشتد فيها النزاع جدا، وسنتطرق إليها بإذن الله رب العالمين عند قراءة المزهر. لكن المقصود أيضا هو ذكر أو أراد معنى أحسنت، مجاز من المجاز، أحسنت أبا حبيبة، أراد معنى ثالث غير المعنيين اللذان ظهر، ما قصد الوادي، وفي الوقت نفسه ما قصد الماء الذي يسيل من الوادي، إنما قصد الخير المقصود من ذكر الماء. مثلا عندما تمطر السماء تقول إيه؟ أصابنا خير. أنت قصدت أن تقول أن المطر أصابك، فأردت مجازا بالخير إذا المطر يؤدي إلى الخير، لكن هذا تركيب واحد. لكن هو ذكر ثلاثة تركيبات، ذكر الوادي ثم مفهوم الماء ثم مفهوم الصدم من الماء. أرجو أن تكونوا قد فهمتموها. إذن ذكر ذلك وقال من عين العطاء. انتبه إلى هذا، هذا أمر بديع جدا. لما قال مجري المسيل الأوداء، وذكرنا الخطورة في ذكر كلمة الأوداء، ثم قال من عين العطاء. انظر الماء عندما يخرج، يخرج من ماذا؟ يخرج من العين. هذا يسمى ماذا؟ لو أتاه أحد يعني له هدية. الحمد لله. طيب لما ذكر مجري الأوداء، والأودية هنا في نسخة لكن الراجح أنها الأوداء، من عين العطاء، ذكر ذكر عين العطاء هنا يسمى أسلوب ماذا عند البلاغيين؟ انتبه لو تذكرت كلامنا قبل في مسألة الأوداء ستستطيع أن تبين هنا الاستعارة. هنا يعني سأسهل عليك الأمر، تسمى استعارة ماذا؟ الله المستعان. ها إخواننا نريد أن ننتهي من القاموس المحيط تمثيلية. ما دلالة ذلك يا رجل؟ عفوا تصريحية. عفوا أختنا مرحبا. من يزيد؟ أحسنت أبا حبيبة. أبو حبيبة تشبيه، أختنا قربت من ذكر الإجابة. هنا التشبيه، ماذا قصد من التشبيه هنا؟ أنت أردت مرات كي تخرج من إجابة السؤال يا أبا حبيبة. لما ذكر هنا، أنت تذكر معنا في ذكر الخلاف في مسألة الأوداء، لو ذكرت ذلك نذكر لك السؤال، أما إن لم تحضر فلا نستطيع أن نذكر لك السؤال لأنك لن تستطيع فهم الإجابة منه. تشبيه بليغ الإجابة، ليس كذلك. طيب من منكم يعرف الاستعارة الترشيحية أو أسلوب الترشيح؟ سأنتظر ماذا؟ طيب سأقول الترشيح إخواننا في الاستعارة إنما ما ذكر فيها ملائم المشبه به في قول الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة. هنا تقف هنا مثلا قال اشتروا الضلالة، ذكرنا هنا أن الضلالة اشتريت وفهمنا المعنى كمثل ما ذكرنا هنا الأوداء، لا المقصود الأوداء نفسها ولا المقصود الماء، إنما قصد الخير الذي يأتي من ذلك والمجاز الذي يوحي من ذلك. إذن الضلالة لا تشترى وإنما مقصودا منها شيئا، ليس هنا الموضع الذي نقول فيه قال بالهدى فما ربحت تجارتهم. يبقى نسمى ذكر الربح والتجارة هنا بماذا؟ بالترشيح، أي تأكيد واستنزاف ما فهم قبل من التشبيه. وأختنا بارك الله فيها ذكرت أنه تشبيه، لكن لو تمعنت في الأمر أكثر لبين ذلك، وهو تشبيه بريء في الأصل أي في المعنى، لكن الاصطلاح يختلف. أحسنتم، أحسن الله إليكم، كأنه نوع داخل التشبيه هو هذا. والمسألة الخلاف الذي لا نريد أن نتطرق إليه في أن الترشيح قسمان تفريع وصفة، وصفة عبارة عن كون ملائم المشبه به من أجزاء الجملة المشتملة على المجاز وما شابه كمثل ذكر اللبد عندما تقول رأيت أسدا، كل هذا سنتطرق إليه بإذن الله رب العالمين في شرح تلخيص المفتاح. بارك الله فيكم. نحن ذكرنا هذا حبيبة إلا أنت يا رجل. كل له يا شيخ محمود أو شيخ أبو فيصل. الاستعارة المرشحة أخانا التي ذكر فيها ملائم المشبه به. حتى يعني لا يمر الوقت. إذن قال ماذا؟ من عين العطاء. إذن هنا العطاء أسلوب ترشيح للمجاز الأول الذي فهمناه. ومن الممكن أن نقول أنه ترشيح استقلالا للأول، للمفهوم الأول، وللثاني تبعا. وهذه مسألة أصعب من المسألة التي قلناها، بمعنى قلنا أن هذا أسلوبا ترشيحا أو ترشيحيا، لكن الأسلوب الترشيحي هنا مقصود ترشيح ماذا؟ ترشيح المجاز الأول وترشيح المجاز الثاني. هل أحد فهم السؤال أم أبينه وأوضحه؟ لما ذكرنا الأوداء وفهمنا أنه لا يقصد الوادي نفسه، وأيضا لا يقصد المجاز من الوادي وهو الماء، إنما يقصد المجاز الثالث الذي هو مفهوم من الماء وهو الفضل أو الخير. نعم أختنا تقول أنه الثاني. طيب هو تبع يعني أسلوب الترشيح الذي ذكر تبع من المجاز الأول أم تبع من المجاز الثاني، واستقلال من المجاز الأول أم استقلال من المجاز الثاني؟ هذا ما أردت أن أقصده. إذا نحن ذكرنا المجاز الأول مقصود منه الماء، والمجاز الثاني من خلال هذا المعنى المقصود منه الخير أو الفضل. فهم السؤال أم ماذا؟ هو استقلالا للمجاز الأول، بمعنى لما ذكرنا عين، ما الذي يخرج من العين؟ الماء الذي هو المجاز الأول. إذن هو مستقل به ترشيح أو أسلوب ترشيح لهذا المفهوم. نعم أحسنتم، أحسن الله إليكم. وتبعا للمجاز الثاني لأن أيضا عندما أقول خرج الخير من عين أو خرج الخير من العين أو خرج الخير من عين العطاء وما شابه، فهنا أقصد به تبعا للمجاز الثاني. بارك الله فيك. وطبعا هذا كلام قوي جدا أو أسلوب قوي جدا، قل ما تجد من يأتي به، هذا أسلوب الترشيحات وما شابه وذكر المجازات المختلفة أو المركبة. فطرق إليه كثيرا بإذن الله رب العالمين عند شرح القاموس، وأيضا كلام عند كلام أبي فهم رحمة الله عليه. طيب، قال ومجد الأوداء من عين العطاء لكل صادي. الله أكبر، بقيت 10 دقائق، اللهم المستعان. طيب، ما هو الصادي؟ الصادي أي العطشان، والمراد هنا مطلق المحتاج إليه المشتاق إليه. طيب، نقف هنا أخواننا، ماذا ثم إن شاء الله يعني حتى أبين فقط يعني ونعتبر انتهاء الدرس هنا، وكن كنت أنا يعني أن أخذ قصة كبيرا، لكن كما قلت عهدي بكم أننا نحفظ المتون التي تشرح بإذن الله رب العالمين. سنحاول أن نتوسع جدا أو بمعنى آخر نستطيع أن نجمع كل ما يتعلق بتلك المتون بحيث تكون نادرا فيها أو بحيث تكون أنك مختصا بتلك المتون. دعوكم من الإجازات الآن، من أراد الإجازات فهي كثيرة، لو أردت ملأ شم بعير، لكن الأمر ستأخذ إجازة، لكن لن تأخذها، أنا أشترط على نفسي أنك تكون متقنا لما تأخذه، هذا شرط قد يكون قاسيا لكني أراه أن جعل طالب العلم. إذن نحن نبدأ في شرح الآية الرومية، إذن عليك بحفظ الآية الرومية، إن لم تستطع احفظها معنا ونحن نسير. يعني نحن أخذنا من شرح البسملة أو إعراب البسملة 3 مجالس، وأخذنا في معنى الكلمة مجلسين، وأيضا سيأتي إلى مجلس ثالث أو رابع. تستطيع أن تحفظ هذا المتن والتأسيسي معنا، وأيضا تستطيع أن تحفظه، تحفظ الشافية ونحن نشرحها، شافية ابن الحاجبي، وتستطيع أن تحفظ تلخيص المفتاح ونحن نشرحه، وكذلك تستطيع أن تحفظ القاموس، وتستطيع أن تحفظ كفاية المتحفظ التي سندخل فيها الآن. والكفاية كما ذكر القفطي في انباه الرواة أنها كان أفضل أو طلاب العلم قديما أهل المشرق كانوا يحفظون الكفاية، إذا ما أراد أن يبدأ في معرفة العربية يبدأ بحفظ كفاية المتحفظ، وهي سهلة جدا في الحفظ وألفاظها قليلة جدا. وسبحان الله، أنت أين أنت؟ عليكم السلام وكذا، أين أنت يا الجزائري الخطير؟ وبإذن الله رب العالمين القاموس هكذا نحن انتهينا هنا، يعني أرجو من إخواننا يكونوا قد حافظوا هذا الجزء الذي ذكرناه وأيضا فهموا المعنى. نحن لن نسأل عن إتقانك في فهم هذا، إنما يهمنا الآن أن تحفظ تلك المتون التي تشرح. وأنا أقول والله أقسم بالله غير مضطر ولا حانث، أقسم بهم بالذي رفع السماء بالعمد وبسط الأرض فلا يبلغ من منتهاها أمد، أقسم به غير مضطر ولا حانث، أن هذا المنهج لو أتيت به من أوله إلى آخره تقول قد أتيت أفضل من رجل خرج خفيفا من كلية متخصصة في العربية وليكن دار العلوم. وكثير من إخوانكم يسمعون الآن وهم دراعمة كمثل أخينا عبد الله وأبو حبيبة وغيرهم، لو خرجت بهذا في هذا المنهج في سنة أو سنة ونصف أو سنتين سيكون عندك حصيلة لغوية خطيرة، هذا في حفظ المتون التي ذكرت وإتقان أحسن تبارك الله فيك أخوكم درعمي آبر، ستتقن اللغة. وأيضا سندخل في هذا الأمر طريقة عملية وسندخلها بإذن الله رب العالمين، يعني كيف تدخل اللغة عمليا غير معرفة المعلوماتية، وإن بإذن الله رب العالمين سنقولها الآن إن شاء الله رب العالمين لعلكم تذكرون بها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بفضيلة الشيخ، أظنك قد ارتحت كثيرا حينما لم تكن موجودا. بل وفرت على نفسك الوقت والجهد، بارك الله فيك.